الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتكم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في حديث صلاة الجمعة، صلى الله عليه وسلم يسر لنا إتمامها اليوم إن شاء الله. وقفنا عند حديث عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. حديث إخراجه، قال رواه مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة، وفي رواية أخرى قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرة. وهذا الحديث يبين أن تقصير الخطبة وإطالة الصلاة هي السنة أن السنة أن يقصر، لأنه قال أولا، لو قلنا المفردات، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة، مئنة يعني علامة ودليل على فقه الرجل، فقه الخطيب يعني. وإن قصر الخطبة و دلالة وعلامة على فقهها الخطيب. قال: وإن من البيان لسحرة، يعني يبين بأن كلما كانت الخطبة قصيرة وفيها ما فيها، طبعا لابد أن يكون القصر بما لا يخل، ما لا يخل بالمعنى، لأن أصل خطبة الجمعة هي قائمة على أنها موعظة، موعظة للناس، لذلك من أهمية بمكان أن هذه الخطبة، لأن يأتي الناس عامة المسلمين يجتمعون في هذا اليوم، ويقوم الخطيب بالخطبة أولا ثم صلاة الجمعة كما هو معلوم. فالخطبة المقصود منها موعظة الناس ويعني تذكيرهم بأمور الدنيا، بأمور الآخرة، وتذكيرهم بأوامر الله، وأحيانا تكون يتعرض لموضوع تحتاج إليه الأمة أن يتكلم فيه، مناسبة من المناسبات أو شيء. المهم أن هو فيها موعظة يحتاج السامع أن يسمعها، ومع أن الوقت أيضا محدد في وقت الجمعة، يعني أقصد، وأن الناس حال الناس لابد أن يراعى. فالسنة هنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن طول الخطبة ليس هي السنة، بل قصر الخطبة هي السنة. وهذا مخالف لكثير من الناس من الخطباء، يطيلون جدا في الخطبة، يخطب ساعة أو أقل أو أكثر. وطبعا هم عندهم في هذه يعني وجهة نظر، قالوا يعني بأننا لا نقابل هؤلاء العوام إلا يوم الجمعة، فنحتاج نذكرهم ونكلمهم كأنه درس، يعني يجلس معه فرصة كما يقال نتكلم معه. لكن هذا الكلام ليس منضبط، لأن السنة هو ما سجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عوام أيضا، أو يعني ليس علماء الصحابة، وكان هناك من الأعراب ومن البادية، وهناك من عوام المسلمين. والنبي بيّن، وهذا الكلام عام، بأن قصة الخطبة، لكنها طبعا قال من مئنة من فقه، يعني علامة على الخطيب، لأن الخطيب الذي يستطيع أن يأتي بالعبارات التي تبين المعاني وتشوق السامعين ويكون فيها فائدة وتحرك القلوب، فهذا لا شك أن دلالة على فقه، يعني يختار. وإلا بعض ذلك أفضل ما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي جوامع الكلم، قصير الكلام قليل لكن فيه معاني عظيمة. فعلى الخطيب أن يتخير يعني أسلوبه وكلماته بحيث أن تكون قليلة أو قصيرة الخطبة لكن لها المعنى العظيم، ولا يكون الأمر كله على الطول، لأن الناس تمل، ناس كثير ممكن تمل وما تستطيع أنها تتابع، فيضيع الأجر في الخطبة بكثرة طولها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة، يعني من البيان لو كان فيه فصاحة وبلاغة كأنه مثل السحر، السحر تمين القلوب، السحر هو الصرف أو العطف كما قال. فأنت ممكن تقول كلمات تأخذ بالألباب وبالقلوب ويستجيبون لك، وهذا هو الذي المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان للسحرة، بأن يعني فيه دعوة للخطباء بأنهم يعني يتخيرون الكلمات الذين يتكلمون عنها. وطبعا هذا دلالة على مشروعية تقصير خطبة الجمعة وعدم الإطالة، والحكمة عدم يمل الناس ويسأمه. طبعا هو قال طول الصلاة، لأن طول الصلاة ذكر وصلة بين العبد وبين ربه، وفيه القرآن، ولا شك بأن القرآن أفضل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا كما سيأتي معنا يخطب بسورة قاف، يتلو سورة قاف على المنبر. وكما جاء في حديث جابر بن سمرة كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، قصدا يعني وسط، لا قصيرة ولا طويل. وأيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. هو هل نقول نعم ممكن حال الناس يختلف في الفهم، وأحيانا تحديك أن تفهمهم وتردد عليهم، لكن فارق بين أنك تراعي حال الناس حسب المنطقة البلد القرية المدينة، وبين كل ديدا هو طول الخطبة، فهذه منافي أو خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طالة صلاة الجمعة أن يطيل في صلاة الجمعة، وإن كانت جاءت الأحاديث تبين أن الإنسان كان يقرأ بسبح والغشية والجمعة والمنافقين كما سيأتي في ذلك. إذن يكفيك حتى لو وقت الخطبة قليل، لأن البعض نعاني من هذه المسألة، بعض الناس يقولوا يعني تحديد وقت الخطبة قليل ما نستطيع، اجتهد لأنك تأتي في بالمواعظ والعبارات والجمل التي تبين لك المعنى المطلوب، وهذا يكفي. يعني لو قلنا حتى 20 دقيقة خطبة يمكن أن توصل فيها ما تريده إلى المصلين. لذلك الحديث يبين أنك ينبغي أن تخطب بأعظم الكلمات موعظة ومنفعة ومصلحة، ولابد يتخيل ذلك كما سيأتي كلام الله عز وجل. ذلك البعض يقول بأن من شروط صحة الخطبة، وهذا عند الشافعية أيضا وبعضهم، أنك لابد أن تأتي بها بآيات لان اذا كنا بنقول ان لابد ان تتخير افضل الكلام وانفعه، فلا شك ان القران يقدم في ذلك. وهذا يبين لك الحديث الذي سياتي معنا الان، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ام هاشم بنت حارثه رضي الله عنها قالت: ما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل جمعه على المنبر اذا خطب الناس. طبعا هذا رواه مسلم. ام هشام بنت حارثه بن النعمان الانصاريه صحابيه مشهوره، وتروي لنا ام هشام رضي الله عنها كانها ما اخذت يعني ما حفظت وما فهمت وما تدبرت سوره قاف الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وطبعا هنا كل ليس المقصود بها لكل جمعة، لكن هو على الغالب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف. سورة قاف معلوم بأن لها مواعظ كثيرة، لأن اشتملت على ذكر ابتداء الخلق والموت سكراته والبعث وما فيه بعد ذلك من الحساب والثواب والعقاب الجنة والنار. فهذه فيها مواعظ عظيمة جدا ينتفع بها السامع، فكان سلم يقرأها على المنبر كثيرا. وإن كان لم يبين في الحديث هي كانت الخطبة الأولى فقط أم لم يقسمها على الخطبتين، لكن نقول إن من السنة أن يقرأها الخطيب. بعض الناس لما بيغيب خطيب الجمعة وما يجد أحد يخطب يقوم أحد الناس فيقرأ قاف على المنبر، على أنه يعني لم يكن مجهزا لخطبة. فهي سنة نعم أن تقرأ قاف، لكن لا شك بأن قراءة قاف مع الإشارة إلى معاني الآيات وحتى بعضها وما فيها من هذه الصورة من المواعظ كما بينا هو الأنفع للناس خاصة في زمننا. يعني ممكن تقول بأن الناس كان يقرأ القرآن فكان الصحابة رضي الله عليهم وكثير من الناس يفهمون، يعني يفهمون غالب القرآن، ممكن يغيب عن البعض طبعا، لكن بالصليقة والعربية وقوة اللغة عندهم في وقتهم فممكن تقرأ الآيات تكون واضحات، وإلا ممكن أن في زمننا إذا قرأت تحتاج أنك تبين المعاني وكذا. إن قرأها فهو قد أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو بين ما فيها من مواعظ وعبر وهذا لا شك هو الأفضل، لأن كثير من الناس إذا قرأتها عليهم الآن يعني ممكن ما يعني يتدبرون هذه المعاني. ف هنا بعض العلماء من هذا الحديث استنبطوا من شروط خطبة الجمعة وحديث أخرى كالشافعية كما قلت وجوب قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة. يعني لابد من شروط صحة الخطبة أن يقرأ الخطيب بعض الآيات، يذكر بعض الآيات في خطبته ولو آية واحدة، وهذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة قال كانت للنبي رضي الله عنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولو قلنا طب هذا فعل، لماذا الوجوب؟ قلنا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بيان لصلاة الجمعة، بيان للوجوب. فقالوا إذن هذا يحكي جابر بن سمرة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض اشترط أن تكون هناك ولو آية لكن لها معنى، يعني ما يقول مدهامتان فقط أو ثم نظرة، ما لا لابد تكون آية لها معنى مستقل. قال وهذا القول الأول عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا لا، القراءة ليست واجبة، القراءة غير واجبة في الخطبة، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وأحد روايات الإمام أحمد. ويعني ممكن نقول بأن الدليل ليس قويا عند الجمهور لو قلنا الشافعية والحنابلة في مسألة الوجوب، وقول الإمام أبو حنيفة ومن معه قوي لا شك فيه، لأنه هم نقلوا نعم الفعل، وإحنا قلنا هم استندوا على الفعل بيان الوجوب، لكنه قد يكون بعض الأشياء في الخطبة للوجوب وبعضها للاستحباب. فالذين قالوا بعدم وجوب القراءة نظروا إن الفعل مجردا ليس بيانا للوجوب، وممكن يكون واجب ويكون مستحب، فقالوا الأصل فيه إنه غير واجب الفعل. والذين قالوا بالوجوب نظروا إن الفعل بيان للواجب. وهنا فيها أيضا مسألة أخرى بأنها قالت كان يقرأها كل جمعة أو يقرأها كل جمعة، إذن يعني فيها تكرار، إذن لا إشكال لأنك ممكن تكرر الموعظة أحيانا. يعني إذا كان مثلا كان يكرر بسورة قاف، فإذا ممكن الخطيب أن يكون عنده مواسم في العام فيكرر بعض المواعظ في المواسم، يحذر الناس مثلا تشبه بالكفار في أعادي الكفار فيأتي بخطبة في هذا الوقت، مثلا دخول رمضان له مناسبة طبعا لاستعداد الناس وغير ذلك، وشعبان وفيه ما فيه من الصيام أو يعني استعداد لرمضان، يعني بمعنى لأنه ممكن أن يكرر، لأن النبي كان يكرر سورة قاف أيضا، وأيضا ممكن أن يكرر المواعظ أحيانا إن احتاج إلى ذلك. وهذا يستنبط بما قلنا من قوله من قول أم هشام أنه كان يكرر ذلك أحيانا. وفي مسألة أيضا بأنك تستنبط من ذلك بأن أعظم الكلام هو كلام الله عز وجل، يعني إن أردت أن تصل إلى قلوب الناس فعليك بكلام الله عز وجل. أعظم موعظة هي التي يكثر فيها الآيات، آيات الله عز وجل، ويكثر فيها السنة. يعني لا تتكلم أنت كثيرا، بعض الناس تجد تسمع ساعة كاملة يتكلم، ممكن ما ذكر إلا آية أو آيتين أو حديث مثلا، هو كلام كلام كلام منه، وإما عنه لو أتى بآيات أو أتى ببعض الأحاديث لا شك بأن هذا سيكون أبلغ في الوصول إلى القلوب. ننظر الناس كثيرا في دعاة الجدد يعتمد على، أو يعني أقصد الجدد يعني الأسلوب اللي هو يعتمد على الحوار بينه وبين الناس، هو يرى بأن هؤلاء الناس ما يعني الكلام هو الأفضل لهم، فكر معين، لكن لا شك بأن الأبلغ في القلوب هو الآيات. يعني ممكن يقول الآية ويبين معناها بما يريد أن يبينها لهم، لكنه أوقع في القلوب وأعظم تأثيرا كلام الله عز وجل. قال تعالى يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلكنه طبعا عشان لابد أن يأتي للقرآن وموعظة لمن أتى به على وجهه، على وجه يعني على وجه يفهم معناه، لك لا تقول اسرد الآيات واسكت، لا نعم هم الآن يعني هذا الزمن الناس لو قرأت عليه الآية فقط ممكن ما مش لن يفهمها، لابد أنك لكن تأتي بالآية وتبين، غير هذا ما تتكلم فقط ولا تأتي بآية أو بحديث. لا شك القرآن نفسه يقع في القلب، لكن مع عجمية الناس أو عجمة الناس فلابد تبين، فلا تكون الموعظة القرآن ومع البيان في هذا المعنى، ولا تقول أنا أقرأ قاف كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي سنة تقرأ، لكن في فارق بين حال الناس، أنت لو قرأتها في خمس دقائق ونزلت ممكن الناس ما فهمت شيء، فذلك لابد بأنك تبين ذلك. فإذا موعظة القرآن هي أعظم موعظة، وفيه طبعا بيان وفضل لسورة قاف أيضا وغيرها كما جاء في السنة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا، فإذا قلت لصاحبك أنصت أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب هذا الحديث حديث وذكر الرواية الأولى عن ابن عباس. ولو لاحظت أنه قدم الأولى مع أنها عند الإمام أحمد وقال بإسناد لا بأس به وإن كان الإسناد فيه عند ضعف عند البعض وسن بحديث الصحيحين لكنه قال يفسر يعني هو أتى برواية أحمد وذكر أنه أتى بها تقدم على الصحيحين لما فيها من الزيادات التي تفسر رواية الصحيحين رواية الصحيحين إنه قال هنا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة اليوم يخطب فقد لغوت. طيب ثم أتى قبلها طبعا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أصفار والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. في بعض الألفاظ كمثل الحمار يحمل أسفارا الأسفار اللي هي الكتب فهنا كأن فيه الكتب اللي بيحملها مثلا بيضعوا متاع على الحمار يسير به لكن هنا مقصود بالأسفار الكتب. قال ليست له جمعة ليست له جمعة يعني لا تجزئه مع المصلى أم ليست له ثواب الجمعة سيأتي ذلك. إذا قلت لصاحبك يعني من كان قريب منك صاحبك هنا جارك الموجود يعني أو الجالس بصحبتك في الخطبة لا يقصد بأن يعرفه أو لا يعرفه. أنصت هو فعل أمر بوجوب الإنصات يعني اسكت عن الكلام. قال يوم الجمعة وقت والإمام يخطب يبقى هنا تقييد أيضا كما سيأتي وقت يوم الجمعة وهذا الكلام الإنصات وجوب يعني تقول له أنصت والإمام يخطب يعني حال جملة من أصبع على الحال يعني الحال أن الإمام يخطب فقد لغوت يعني وقعت في اللغو. إيش هو اللغو؟ الكلام الباطل الكلام الباطل. طيب هذه المفردات معنى الحديث أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يستفيد منها. الحمار اللي بيحمل الكتب ويسير بها من مكان إلى مكان بيحمل علما وكتبا وهو لا ينتفع بشيء منها. فكذلك الذي جالس في الجمعة هو جالس في وسط الموعظة والعلم يتلى وهو لأنه تكلم أو يتكلم فهو منشغل فقد فاته أيضا الانتفاع بهذا العلم كما أن الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع وأنت حضرت إلى الجمعة ولن تنتفع بشيء. فهنا تمثيل تشبيه تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الذي يأتي إلى الجمعة ويتكلم وينصت للإمام ويسمع بالحمار الذي يحمل كتبا ولا يستفيد منها فهذا أيضا جاء ولم يستفيد بشيء. وهذا طبعا التمثيل بالحمار أو بالحيوانات وجاء في القرآن وجاء أيضا في السنة بأكثر من مثل. قال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه تشبيه ولد الإنسان بالحيوان. بل أيضا من قوله تعالى في واتل عليه النبأ الذي أتته آياتنا إلى قوله تعالى ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثل الله عز وجل الذي أتته آيات الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ثم شبهه بالكلب. فجاءت التشبيهات في الكتاب وفي السنة في الذم طبعا، وهذا الذي نريده أن التشبيه جاء بالحيوان في مجال الذم فقط، ما جاء في مجال المدح، وهذا يدل على أن التشبيه بالحيوان مذموم وفي منقصة. فإذا أي تشبيه بالحيوانات دخل في الذم، وبعض أهل العلم فرعوا فقهيا على ذلك، قالوا بتقليد أصوات الحيوانات مذموم لا يجوز، يعني تقلد صوت القطة الكلب غير ذلك، البعض اللي بيفعل ذلك هذا من باب التشبه بالحيوان، وجاء النهي عن ذلك. كل الآيات اللي جاءت في القرآن وفي السنة تنهى عن التشبه به، فقالوا إذن فعل هذه الأصوات من باب الآدمي لا يصح. فهنا الحديث دل على الحديث الأول والثاني طبعا على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة أو لخطبتي الجمعة. وأولا وجوب الإنصات تحريم الكلام ومقيد والإمام يخطب، سنأتي بالتقييد هذا، لأن البعض قال إذا قلنا بالإمام يخطب يبقى خرج منه الاستراحة بين الخطبتين، وخرج منه وقت جلوس الإمام على المنبر ويستعد للخطبة أو في الأذان أو بعد الانتهاء من الخطبة وقبل الصلاة، كل هذه مواطن لا يخطب فيها الإمام، لأنه قال والإمام يخطب، فقالوا حاله عند الخطب، فلو فكان بين ذلك فلم يلغى فيه، لم يلغوا في ذلك. والبعض قال لا، هو يقصد ان كله من باب صعود الامام حتى السكته التي بين الخطبتين او الجلسه تدخل في ذلك، لكن كان القيد هنا والامام يخطب. وقلنا المساله هنا الرئيسه في الحديث وجوب الانصات لخطبتي الجمعه ومنع الكلام. وطبعا الحكمة معروفة بأن الخطبة شرعت ليش؟ للسماع وللإنصات ولمصلحة الحاضرين، وهذا لا يكون إلا بالاستماع، لابد أن يستمع للخطيب ويصغي له. وهذا القول قول الجمهور حقيقة، واستدلوا طبعا بالحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار، والثانية إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فقالوا الحديث دلالة على وجوب الإنصات، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور في ذلك خلافا للشافعي. والجمهور أيضا يعني يستند لهذا الحديث، وأيضا يستند وإن كان هذا إشارة ليس تصريحا، بأنه إذا كان السعي يوم الجمعة واجب، قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا السعي إلى يوم الجمعة واجب، وقال السعي إيش فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى وجوب السعي لماذا؟ للاستماع إلى الذكر وترك البيع. فإذا إذا كان هناك وجوبا للسعي للاستماع إلى الذكر، إذا فوجب الاستماع إلى الذكر ووجب الإنصات، فأخذوه أيضا كدليلا من هذا. وأما القول الثاني وهو قول الجمهور، قول الأسف الشافعية، وقالوا لا يجب الإنصات بل يستحب، وهذا الراجع عند الشافعية، قالوا يستحب الإنصات لكن لا يجب. طب أين أدلة الصارفة للجمهور للشافعية؟ استدلوا بحديث الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال ادعوا الله أن يسقينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي كان على المنبر فدعا الله. وأيضا الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم متى الساعة وكان في الخطبة. طب أين وجه الاستدلال عند الشافعية في ذلك؟ قالوا لما تكلم الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يسقينا، والرجل قال متى الساعة، والرجل الذي دخل أيضا سليك الغطفاني وجلس فقال صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، لحظة. قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فقال هنا الأول تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تكلم، والثالث رد. فلو كان الكلام لا يجوز لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو حتى أنكر على الرجل الذي قال ادعو الله لنا، ادعو الله أن يسقينا. فلو كان حراما لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. الحق أن الدليل هذا ليس بقوي، لأن له رد. وحتى الجمهور يفرقون بين الكلام الحديث كله في صاحبه، قال إن قلت لصاحبك. فإذا في فارق بين يتكلم المصلي مع أو الحاضر مع صاحبه في الخطبة، وأن يتكلم مع الخطيب. فقالوا الكلام مع الخطيب يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع سليك لما دخل ورد عليه. ولو كان الكلام لا يجوز لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأنه يعلم سيرد عليه. وأيضا لما تكلم هؤلاء مع الخطيب، فلم إذا في فارق أن يتكلم الحاضر مع الخطيب وأن يتكلم مع صاحبه. وهذا قوله الصحيح، قول الجمهور بوجوب الإنصات. وأما قول الشافعية في مسألة التصارف لذلك على الاستحباب، الراجح الآن من هذا الحالات التي تكلموا عنها كلها حالات بين الحاضر وبين الخطيب، وهذه لا تنهض يعني قوة في صرف الوجوب إلى الاستحباب. وهذا يبين أن الأدلة كلها لا يتعارض بينها في ذلك. ويبقى النهي عن الكلام كما سيأتي معنا، أو طبعا وجوب الإنصات. نقول أولا وجوب الإنصات، أو وجوب الإنصات للاستماع للخطبة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من مس الحصى فقد لغى. ويبين هنا يبقى المسألة كلاما ممنوع أنك تتكلم مع صاحبك، بل حتى لو فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني هو يفعل شيئا فتقول له أنصت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال حتى لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كلاما، يعني يبين ممكن يفعل ذلك إشارة أو يقوم بفعل بنفسه فعل، يعني يقوم رجل يلعب في الموبايل أو بيفعل في شيء فيبعد يديه حتى يبين له، بس من غير كلام مثلا. بعضهم قال ذلك أو يشير إليه، لكن أنا أتكلم عن الكلام. إذا لا الكلام، لا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا أنك تنشغل. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم مس الحصى فقد لغى. بس الحصى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة كان ليس كمساجدنا الآن طبعا مفروش بالسجاد، لا، كان فيه ما فيه من الحصى والجمار. فمن لعب بها، بعض الناس بتلعب الآن، تطلع الموبايل وتقعد تلفه مع شيء ميدالية، بيلعب بشيء هذا، حتى أحيانا السبحة، بل بعضهم قال السواك، إن طلع آخر السواك وجلس يعني يلعب به إن لم يكن يحتاج إن يستاك به، فقالوا هذا أيضا من اللغو، من اللغو في ذلك. لكن الحق نقول إن هذه المسألة إن كان هذا الذي يفعله يشغله عن الإنصات فهو فيه لغو، لكن لم كان يشغله عن الإنصات فالراجح الله أعلم ليس هذا لغوا. وقال والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني اللي يقول لأحد لا تتكلم ليست له جمعة. طب هل كل الكلام؟ ما هو عندك انه افترض هذا ان الرجل بيفعل شيئا، يعني بيلعب في الحصى، بيلعب في الموبايل، فانت تريد تذكره. قالوا هذا واضح ان لا تتكلم ولا تقول له انصت. لو قلت له انصت فلا. بعضهم قال في رواية ليست له جمعة. طيب هذا لو قال له انصت. طب لو سلم هل يرد السلام؟ دخل الرجل فقال السلام عليك، يرد عليه السلام وهو واجب؟ طب الرجل عطس فقال الحمد لله، لا، صحيح انه لا يقول الحمد لله جهرا لو اراد ان يقولها في سره، ولو قال الحمد لله وسمعها احد هل يرد يشمت تشميت العطس ام لا؟ اثناء الخطبه اختلفوا فيها العلماء ايضا على قولين في رد السلام وتشميت العطس. خلاص الاولى ان تقول له انصت بيان انه لا يقول له ذلك، لكن هل ايضا رد السلام وتشميت العطس؟ طب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه ام لا يصلي عليه؟ قالوا في رد السلام وتشميت العطس القول الاول يجوز، وهذا قول لبعض الشافعيه وروايه عن الامام احمد، وهو الصحيح في مذهب الحنابله. وقالوا هنا ايش؟ استدلوا بادله وجوب رد السلام وتشبيت العطس، وقالوا هذا واجب بالإجماع، رد السلام واجب بالإجماع وتشبيت العطس واجب ولو واحد من المجموعة، وهو فيه نظر لكن قالوا بالإجماع واجب. طب والإنصات قالوا فيه خلاف كما بينا، الإنصات لاستماع الخطبة فيه خلاف، وقلنا يجوز أنه الخطيب يكلم المصلي الحاضر والحاضر يكلم الخطيب، وقالوا أيضا يجوز أن يصلي ركعتين لما يدخل، ودي فيها حركة، فاللغو أنت قلتم لعب بالحصى، أو صلاة التحية خلينا نقول سيقرأ القرآن ويكبر فهذا كلام. فقالوا إذن يجوز لأن جاء الأمر برد السلام وتشبيت العطس، فقالوا الكلام المأمور به مغلب على الإنصات. يعني الآن إحنا جاءنا أدلة على وجوب رد السلام ووجوب تشبيت العطس، قالوا هذا يغلب على وجوب الإنصات. والقول الثاني قالوا لا، المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العطس، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأحاديث الباب التي معنا. قالوا المستمع منهي عن إنكار المنكر، إنكار المنكر منهي عنه، لأنه قال له لو قال لصاحبه أنصت أو أنصت فقد لا أنصت فقد لا فقد لغى، هذا إنكار منكر، فنهي عن إنكار المنكر. فقالوا هنا إذا رد السلام وتشميت العاطس أيضا منهي عنه. ولو أخذناها أصوليا طبعا هذا أيضا ترجيح الإمام ابن القيم فيما أذكر، وقالوا طب أراد أن ينكر عليه ينكر عليه بالسكوت، وقد دخل أبو داود ذلك، قال سمعت رجلا قال لي أحمد أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب، قال أشر إليه أو أوحي إليه. هو الذين قالوا بالقول الثاني والراجح والله أعلم فيه هو أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، أيضا أن عندنا عموم، لو قلنا عموم في النهي هنا وعموم في رد السلام وتشميت العاطس، فقالوا عموم النهي يقدم، عموم النهي قالوا يقدم على ذلك، كانوا قدموا الحظر على المبيح لو قلنا بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يصلى عليه أم لا، مسألة خلافية حقيقة، والصحيح رجع من يصلى عليه، وهذه خصيصا مثلا من خصائصه أنه إذا هذه ليست عامة، هذا خاص أن نقدمه على العموم. ليش؟ لأن هذه خاصة فقط بنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جاءه وقال رغم أنك امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليك قل آمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين، هو كان دعاء من جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خصوصية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أن يصلى عليه، لأنه قال رغم أنك، فهذا كأن لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه، قال رغم أن في نوع من الذل من الذل سيكون، أو في نوع من يعني عدم الرفعة، سقط في التراب، لأن رغم أن قال كأنه سقط في التراب دعاء عليه. طيب يبقى هنا نقول الراجح جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا دعا الإمام تؤمن أم لا تؤمن؟ عموما هاب أنه بيدعو في الخطبة، قال نعم أمن على دعائه، لأن دعاء اللهم استجب ليس فيه، ولكن لا تجهر بالدعاء، لأن الخطيب يدعو للناس جميعا، ولا يصح الخطيب يدعو لنفسه، قد خان كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم إن خص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين في الخطبة طبعا. فإذا هنا بيان رد السلام الراجح والتشميت العطس لا يجوز، لو قلنا بالصلاة عليه وسلم يجوز بذلك، و الدعاء إذا دعا يمكن أن تؤمن في سرك ولا تجهر بذلك. الحديث فيه فوائد عظيمة استدلال فيه على من قال بوجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة. وفيه أيضا من الفوائد المستنبطة قلنا التشبيه بالحيوانات مذموم. لذلك أيضا الذين يعني معلوم عرفا حتى بأن تشبيه المرء بالحيوان هذا فيه ذم له وهذا لا يجوز. سبه بالحيوان أو تشبيه به هذا مذموم شرعا. وعليه طبعا مش فقط تقليد الأصوات كما قلت، يلبسوا لبس في الحفلات، بعضهم يلبسوا لبس بعض الحيوانات ويفعلون يأتوا كده مع أعداد مسرحية شيء كلامها مثل هذا، هذا ما يجوز. يلبس بقى فيل ويلبس أسد ويلبس نمر ويلبس كذا، التشبه حتى بالحيوان في اللباس ما يجوز، لأنه ما جاء الشرع في الحيوان، ما ذكر الحيوان إلا على سبيل الذم تشبيها بالإنسان. فلو قلنا بأنه يمتنع لبس ملابس الحيوانات، يمتنع أيضا تقليد الأصوات في ذلك، والله أعلم، لأن جاءت ما جاء إلا مثل ما ذكر كما قلنا إلا على سبيل الذم أيضا. وفي أيضا أن هناك حالات لا ينكر فيها على المرء وهي من خطبة الجمعة، يعني رأيت منكرا لكن لا تقول له أنصت مثلا، لأن الكلام قلنا ما يصح لا يجوز. فإذا لا تسلم وعلى صاحبك اليوم يخطب، ولا يجوز أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر كلاما، لكن قالوا العلماء ممكن أن تشير إليه، لو رأيته بيلعب فتعمله بيدك كده أو يتكلم كأنه يسكت مثلا، وممكن قالوا بعضهم تذهب وتفعل، يعني تفعل ترفع المنكر باليد مثلا كأنه مثلا بيلعب في شيء فتوضع يدك عليه كأنك تبين له، لكن لا، لكن هذه طبعا فيها نظر، البعض قال هذه أيضا تنزل منزلة الكلام، ممكن يبقى في عدم الإنصات، لكنه المهم أنه هنا هناك حالات جاء الشرع بالاستثناء فيها بعدم إنكار المنكر فيها. مسألة من الفوائد المهمة أيضا ما تطرقنا عليها، المسألة مش فوائد من المسألة التي نسيتها، قولي ليست له جمعة، هذا ليست له جمعة، يعني الجمعة لا تجزئه، لأنه قال فقد لغوت، قال ليست له جمعة فقد لغوت، قالوا لا، المقصود هنا أنه ليست له جمعة أي ليست قدر الجمعة ويكون كأنه صلاها ظهرا، لأنه ورد عن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لغى وتخطى الرقاب، من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. طبعا هذه فيها سببان أو فعلان، من لغى وتخطى الرقاب، قال رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني إيش ظهرا؟ يعني ظهرا في الثواب، ما أخذ أجر الجمعة فحرم فضيلة الجمعة. مع زر النت سيرجع الفيس ونكمل. فقال لا جمعة طيب النت ما أدري رايح جاية كما يقال، الله المستعان. قالوا لا جمعة لك، قلنا بأن المقصود منها هنا أنه لا جمعة، لا أجر الجمعة، لا فضيلة الجمعة له، يعني حرم فضيلة الجمعة كأنها صلاها ظهرا، لكن أجزأته طبعا ولم تبطل ولا، وهذا هو الصحيح، يعني لا تبطل الجمعة ولا يؤمر بالإعادة. طبعا الإمام ابن حزم قال بطلت وعليه الإعادة في الوقت، لأنه لم يصليها، لم يصليها، هو لم يصلي الصلاة، هو طبعا قال بطلت لأنه تكلم فيعيد، يعني يذهب ويعيد الصلاة مع أحد ثاني أو غير ذلك. لكن هنا الصحيح قول الجمهور أنه قال من لغى وتخطى الرقاب، قال عليه السلام كانت له ظهرا، يعني كانت له أجر الظهر، وإذا وليس عليه أن يعيد ولم تقتل بذلك. هذه مسألة كانت معنا كنا يعني ما أتينا بها. طيب قال عن حديث جابر رضي الله عنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. طب هذا الحديث، وطبعا بعضهم قالوا الرجل هو سليك الغطفاني وهذا هو الصحيح. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت ركعتين؟ صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. طبعا الحافظ هنا أتى بالحديث ليبين حكم دخول المسجد أو تحية المسجد ما عادت تحمله معنا شوية، ما أدري إيش النت بتروح وتأتي. إذا لو متستقر خلال دقائق سأحاول إن شاء الله على أمر آخر. فأنا بقف يعني إن هي بتقف عندي طبعا وعلى الفيس. فقال هنا قلنا بأنه قال لو صليت؟ قال لا. قال قل فصم فصلي ركعتين. طيب وفي رواية فليتجوز قم صلي ركعتين عند إمام مسلم وليتجوز فيهما. أو الحديث الثاني قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذه رواية أخرى، حديث آخر، يعني يتجوز يستحب أن يخفف في الركعتين. طب إذن دلالة الحديث على إيش؟ أول حاجة هو إيش ترتيب الحديث أصلا جاي أتى بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وقول أنصت وأي فعل وجوب الإنصات، لكن أراد، وهذه ترتيب من الحافظ حقيقة يعني بديع، إنه مش المسألة فقط على وجوب صلاة الركعتين إذا دخل، لا، هو كأنه أتى به بعد حديث وجوب الإنصات وعدم التكلم، على أنك إذا دخلت والإمام يخطب يجوز لك أنك تصلي ركعتين قبل أن تجلس، يعني لا يلزمك، لأن إحنا قلنا وجوب الإنصات والإمام يخطب ولا تتكلم، بل إحنا منعناه من رد السلام وتشميت العاطس والخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا أتى به بالترتيب ليش؟ لأنه كان يريد أن يقول حكم تحية المسجد وقت الخطبة. طب إيش الإشكال عندنا؟ أنك لابد تنصت لو دخلت. طيب الآن لا، هذا استثناء، ما تجلس حتى تصلي ركعتين. والدليل حديث سليك الغطفاني لما دخل رضي الله عنه ونوي يخطب فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. والرواية الأخرى تبين عن إمام مسلم لما قال إذا دخل أحدكم المسجد إلى أن قال ولا تجاوز فيهن. فدلالة ذلك على إيش؟ أنك إذا دخلت والإمام يخطب لك أنك لا تجلس، وسنبين الخلاف على الوجوب ولا الاستحباب، لكنك لك أنك تترك الإنصات هنا وتصلي أولا ركعتين دخول المسجد. وهذا قول الشافعي والإمام أحمد، إمام الشافعي وإمام أحمد وابن حزم وكثير من المحدثين والسلف. وفي قول ثاني، نعم، قول ثاني الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله عن الأئمة جميعا، وبعض الفقهاء قالوا إذا دخل والإمام يخطب يجلس ولا يركع أثناء خطبة الإمام، يجلس ولا يركع. قدموا هنا إيش؟ الخطبة، الإنصات، وقالوا لا يجلس ولا يركع. واستدلوا بحديث جاء رجل يتخطى الرقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، وفي رواية وآنيت. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، فدل ذلك على أنها غير واجبة. وطبعا هما أولا قالوا هنا غير واجبة وعندك الإنصات واجب، فنقدم الإنصات ولا يجلس ولا يركع ركعتين. أصحاب القول الأول يرون وجوب، عندك تعارض الآن، وجوب دخول قراءة. طبعا أدلة أخرى، إحنا كلام الحالة اللي معنا إيش الآن؟ دخول والإمام يخطب. الأدلة الأخرى من الحديث الباب على وجوب صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت عام دخول المسجد. طب وقت الخطبة عندك دليل عام على كلما تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء في خطبة الجمعة أو خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة. فقالوا إذن معنا الأدلة على وجوب عموم أنك إذا دخلت المسجد لابد أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ثم الجمهور يقول بقى والحديث الذي معنا دليل خاص على حتى مع الخطيب يخطب ووجوب الإنصات عندنا أصالة، ومع ذلك أن مثلا ما قبل أن يجلس الرجل ولا يصلي ركعتين، فكأن قدموا هنا وجوب إنصات معنا ووجوب دخول المسجد يصلي ركعتين، لكن هناك حالة إن حتى إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكأن هذه لو قلنا تخصيص لوجوب الإنصات والاستدلال من حديث الرسول، لأن الرجل جلس بدون أن يصلي فقال قم فصلي ركعتين، بل دل ذلك على أن تقديم وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد على وجوب الإنصات للإمام وهو يخطب. أما قول والحق أن الحديث صريح جدا، حديث سليك الغطفان يعني الحديث صريح. طبعا المالكية والأحناف وبعد من ساروا على قولهم أرادوا يوجهوا الحديث لتوجيهات أخرى حقيقة فيها نظر وبعيدة عن تصريح الحديث. قالوا مثلا قال لما جلس سليك الغطفاني كان له حالة رثة كده، يعني كان يعني يحتاج إلى الماء، فقال له قم ليراه الناس فيرق قلبه فيعطوه. تأويلات حقيقة كثيرة، يعني أتوا بأعذار على تأويل هذا الحديث، لأن الحديث حقيقة صريح جدا في أن النبي قال له قم فصلي ركعتين، بل سألوا أولا كما سيأتي معنا قبل أن ينكر عليه أصليت أم لا، فأمروا بالصلاة. وأما حديثه اللي تقالوا به اجلس فقد أذيت رجل بخط الرقاب، قلنا ليس فيه دلالة على أنه لما قال له اجلس بأنه لم يقل له صلي ركعتين، لأنه طبعا هو إيش عند الاستدلال هنا إيش؟ إن النبي ما أمره يصلي ركعتين وقال له اجلس. قلنا المسألة الدليل محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لما دخل وكان قد صلى الركعتين، ثم أراد أن يتقدم ليتخطى الناس فيجلس، وليس هناك ما وهذه تبين لتخطي الرقاب يوم الجمعة مع عدم وجود مكان هذا منهين عنه، لكن لو تعلم أن في مكان في الأمام في فرج ممكن تجلس فيجوز أن تتخطى الرقاب لتصل إلى المكان، لكن لو كان المكان مغلق والصفوف مكتملة فلا تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. الشاهد أن هذا الحديث ليس دلالة صريحة عند أصحاب القول الثاني في أنه لا يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ثم تخطى فأمر بالجلوس أصالة. وذلك نقول إذا رأى الإمام الرجل يدخل المسجد وجلس قبل أن يصلي فلا يسأله صليت، لأنه رآه وداخل على الباب فيقول له قم فصلي ركعتين. أما لو لم تكن تراه واحتمال أن يكون صلى في الخلف أو في الساحة ودخل فتسأله كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. وهذا دلالة على أنه بل أن هذا الحديث يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله عليه نص صريح لا يتطرق إليه التأويل، حتى قال كلاما ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. انظر إلى الأدب، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا، يعني يثبت له من صحته ويخالفه أو فيخالفه، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب الجمعة قطع الخطبة، كان يخطب في الناس قطع الخطبة ليقول للرجل قم فصلي ركعتين بعد أن جلس. هل يظن أن المسألة ليست وجوبا أن يقطع الخطيب خطباته ويسلم ويتكلم جموع الناس مصلحة أعم فليقول لأحد قم فصلي ركعتين، إلا لو كان هذا أمر مأمور به أو شيء مأمور به اللهم صل. في صوت عندكم؟ لأن الفيس واقف. طيب نرجع الفيس بس بعدين. لا رجعنا. طيب فقلنا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم للخطبه ليقول لا تقوم فصلي ركعتين دل ذلك على انه مع ان الاصل انه وجوب الانصات وجوب الاستماع، فهو لما جلس وكان يحقق الوجوب قال لا قم فصلي ركعتين. نعم استعان. طيب وجوب صلاة تحية المسجد إذا دخل المرء، يعني قالوا استدلوا بقى بالاستدلال العكسي، لو قلنا بأنه إذا قلنا بأن في هذه الحالة النبي أمر أن يصلي دل ذلك على كلما دخل المرء المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين في الخطبة أو غير الخطبة. لقول حديث جابر أيضا إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. طبعا الحديث فيه أيضا جواز التكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره، مع غيره للمصلحة أو للحاجة. يعني ممكن كما حدث الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للخطيب أن يتكلم مع أحد الحاضرين لمصلحة أو لحاجة، مثلا ينكر عليه يفعل شيء، مثلا رجل يتخطى الرقاب فيقول له اجلس، أو يقول لهم تفسحوا في المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لو رأى زحاما، أو يخطب شيئا يحدث في المكان فيقول مثلا يشير إليه، أو حدث شيء في طبعا حاليا في الميكروفونات في شيء فيطلب احد يصلح شيئا. كل هذا قالوا لو كان هناك حاجه او مصلحه يجوز للخطيب ان يتكلم مع يعني من يحتاج الى ان يتكلم معه، لا حرج في ذلك لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمساله الرئيسيه في ذلك طبعا وجوب صلاه ركعتين اذا دخل احد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. في ايضا جواز الرد بلا، ان الرجل صلى الله عليه وسلم قال له اصليت ركعتين قال لا، وهذا طبعا يعني ليست من سوء الادب، انك حتى لو سالك احد من الاعلى قدرا منك او شيء عالم شيخ او شيء او حتى يعني اب او غير ذلك كما سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا، فاذا الرد بلا يجوز، ليس فيه عدم الادب او شيء، لانه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصاله. فاذا وفي ايضا استنباط من او الرد بلا لما جابر سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع له الجمل فقال بعينيه قال له لا، يعني إنما هو يعني أحتاج إليه في كذا وكذا فقال لا. إذن مسألة أن يقول لا لمن هو أكبر وأعظم منه شأنا ليست فيه سوء أدب في ذلك من شيء. طب هو مسألة أخرى طبعا يعني الحاقة الكلام كله كان في مسألة أن يصلي ركعتين إذا دخل الإمام يخطب، وقلنا على الوجوب بعض أهل العلم طبعا قالوا هنا في نزاع آخر الحديث يبين على الأقل إما وجوب أو استحباب، المهم إن هو إنه لا يجلس حتى يعني يستحب له، لو قال الخلاف بين الفقهاء على وجوب صلاة ركعتين أو الاستحباب، ودي مسألة أخرى غير مسألة إنه قول المالكية والأحناف قالوا لا يجلس يعني لا يصلي بل يجلس ويستمع، قدموا الاستنصات على الصلاة. القول الأول أيضا اختلفوا بعد أن قالوا إنه يجلس إنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس له ذلك وهذا لا يقدح في الإنصات، اختلفوا هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. والقول البيانتي كله الآن كان على الوجوب، على أنه على على على على الوجوب، وأقدموا طبعا هنا دلالة في الحديث كما قلت وجوب الاستماع، قدم وجوب الصلاة على وجوب الاستماع. لكن أصحاب القول الذين قالوا هي مشروعة ولكنها مستحبة وليست واجبة استدلوا بأدلة فيها نظر حقيقة، أنها منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الجمعة فيخرج من بيته يعني إلى المنبر مباشرة، وهذه سنة أن الإمام إذا دخل أو الخطيب إذا كان يأتي يصلي الجمعة لا يأتي، طبعا وحسب نوع المسجد، يعني في بعض المساجد يكون هناك باب خاص قريب من المحراب فيأتي الخطيب يدخل من هذا الباب ويدخل على المحراب مباشرة، بعض المساجد القديمة كان فيها ذلك، أو إن هو لو لم يكن له باب خاص يأتي من الباب ويدخل مباشرة على الخطبة، لا أن يأتي مبكرا فيجلس بين الحاضرين ويصلي ركعتين ثم يصعد. السنة أنه كان يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدخل على وقت الخطبة، ولو كان عنده غرفة في المسجد كإمام راتب فممكن يظل في الخطبة يخرج من الخطبة بعد الأذان إلى المنبر مباشرة، لكن لو كان يعني بقى ليس عنده المكان الإشكال أنه حاول يضبط أنه يأتي على هذه السنة، نقول يعني أنه يأتي فيذهب مباشرة. استدلوا على إيش؟ لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المنبر مباشرة وكان يخطب وجلس بين الخطبتين، يعني صعد المنبر ويخطب وجلس بين الخطبتين ولم يصلي، فقالوا دل على أن المسألة ليست على وجوب. واستدلوا بحديث أيضا فيه نظر من حيث الاستدلال، حديث كعب بن مالك لما جاءت رضي الله عنه توبته نزلت في فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه أو في أصحابه، فدخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى ولم يأمر النبي بالصلاة. لكن الحق هنا أن عدم النقل ليس دليل على نقل العدم، ليس لا ينهض بأنه إن لم ينقل لنا أنه أمر أو صلى ليس داعي أنه لم يصلي، لعله صلى قبل أن يدخل ثم دخل عليه وسلم في أصحابه، أو لعله وقت ناهي عن من يقول بأنه لا يجوز صرف وقت الناهي لأنه كان بعد الصبح تقريبا أو أيضا. المهم أيضا استدلوا بقصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد الذي ذكر عنه عليه السلام، أو أنا أنبيكم بالثلاثة نفر، اللي هو واحد دخل فأعرض أو والثاني استحيا والثالث دخل في الحلقة أو أدبر، فقالوا أننا لم يذكر نفسنا أنه هذا الذي دخل أو استحيا أنه لم يصلي ركعتين. وأيضا هذه نفس المسألة نقول بأن ما ذكر في الحديث عدم النقل ليس دليل على نقل العدم، لا يشترط أن يذكر بأنه بالترتيب أنه صلى أم لم يصلي. هم استدلوا بذلك على عدم وجوب، لكن الحق نقول أن القول الراجح في ذلك والأقوى دليلا وجوب صلاة ركعتي دخول المسجد أو تحية المسجد، ويجزي عنها أنه لو دخل صلى الفرض مباشرة سقطت اندرجت في صلاة الفريضة، لأن المقصود هو شغل البقعة بصلاة بقعة المكان، فإن صلى الفريضة دخل الإمام يصلي الفرض فصلى فسقطت هنا لأنه قد صلى انشغل بصلاة أخرى. أيضا في أيضا أنه إذا دخل أو صلى قلنا بالوجوب أو حتى لو قلنا بالاستحباب لا يزيد، يعني لا يقرأ كثيرا، مخفف حتى يسمع كلام جايب على الخطبة بعد ذلك. في مسألة فقهية حقيقة دقيقة هنا يستنبط وتنفعنا في بعض الأمور، وهو استنبط الفقهاء وده دقة نظر حقيقة عند الفقهاء من جلوس سليك الغطفاني ثم قيامه للصلاة، قالوا الفصل اليسير بين السبب وبين المسبب لا يضر، بمعنى هو لما جلس خلاص هو جلس، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل لا يجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طب هو دخل وكان لا يعلم فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين. فاستنبط العلماء أن لو هناك فصل يسير بين السبب والمسبب هذا لا يضر، فيمكن أن يستدرك ويقوم ويصلي، بعض يدخل وينسى يقول أنا نسيت، طب لو مجرد لسه وبيجلس يتذكر ممكن يقف ويصلي، استنباطا مما لأن لو قلنا بأنه مجرد أنه جلس خلاص ضاع يعني ذهب محل السنة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم فصلي. فقالوا إذن الزمن اليسير يصح في ذلك. وذلك يستنبط منها أيضا أو يقاس عليها إذا كان الأحد في المسجد دخل وهاب أنه ناس شيئا صلى ركعتين وتذكر أن الإزاز مفتوح للسيارة مثلا أو نسى شيء مهم ممكن يعني يتلف فخرج مسرعا يأتي به ورجع، هل يلزمه أن يدخل يصلي مرة أخرى؟ قالوا هذا زمن يسير فلا يلزمه أن يعيد الصلاة، خاصة أنه خرج بنية الرجوع. لكن أنا أتكلم عن الزمن اليسير حتى لو طال، نتكلم عن هذه المسألة. ومن أيضا يستنبط أن المعتكف إذا خرج من المسجد لشيء عارض، هاب أنه معتكف وفي شيء في السيارة ويجي يجيبها أكل شرب ملابس لو كان واضحة فخرج ورجع، فهو الخروج هذا اليسير لا يبطل شيء من ينقص شيء من اعتكافه أيضا. وهذه مسألة تستنبط من هذا، إذا لو دخل أحد ناسيا وجلس وقال له صاحبه قم فصلي ركعتين أنت تصلي يقم، مش يقول له خلاص راح ذهب محلها، لا اليسير هذا لا إشكال. لكن لو طال الزمن الله أعلم أنه هنا خلاص فات المحل فلا يرجع مرة. في طبعا هل صلاة الركعتين أيضا خاصة بالمسجد فقط أم بالمصلى مصلى العيد؟ الصحيح أن هي مسألة عظيمة للمساجد، فلو قلنا بأن هذا المكان يصلى فيه سواء استسقاء عيد أو شيء ليس بمسجد في خلاف أن هل المصلى يصلى فيه أم لا، مصلى أنا أقول العيد أو الاستسقاء الخارجي، لكن لو مصليات في أماكن ويصلى فيها جماعات فيدخل يصلي ركعتين، لأن الحكمة كلها تعظيم المسجد. فلو كان هذا مسجدا حتى لو لم يكن جامعا لكن مسجدا فيصلى فيه أيضا ركعتين. في أيضا استنباط في هذا من فوائد هذا الحديث أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة الذاتية. وكيف هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسقط تحية المسجد وقال له صلي ركعتين لكن أرشدنا على التجوز لو الإمام يخطب. ليش؟ طيب لينصت ويسمع خطبة، وسماع الخطبة سماع للعلم. فقالوا إذن هنا دلالة على أن العبادة المتعدية لو قلنا بأن سماع العلم يعني فيه أنه يتعلم الشيء ثم يبلغه وغير ذلك، أو حتى لو قلنا أن فيه طلب العلم أفضل من لو قلنا دقيقا يعني لو قلنا مش عبادة متعدية بعضهم متعدي بعضها تكون ذاتية له، لكن قلنا نقول أفضل طلب العلم، طلب العلم الشرعي يقدم على الصلاة على صلاة النافلة. وهذا الذي كان يقول الإمام الشافعي وغيره من العلم، قال إن لأن أقوم الليل أو يعني أجلس أدارس العلم الليل كله في معنى أحب لي من أقوم الليل كله صلاة. وهذا تستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه التجوز في النافلة حتى يدرك الخطبة فيسمع العلم، فدل ذلك على أن العلم أفضل، طلب العلم أفضل من صلاة من صلاة النافلة وأفضل من عبادات كثيرة. لذلك يعني البعض كان يعني أختي كانت بتشتغل في الدعوة، دعوة المسلمين دعوة غير المسلمين يعني الكفار يدخلوا في الإسلام عن طريق النت. فحقيقة في رمضان كانت أرسلت لي أكثر من يعني قالت عندها إشكال، قالت أحيانا أجلس على المحادثة الشات معهم بالساعات رغبة طبعا أنهم يسلموا وبيتحاوروا، والبعض لله الحمد والمنة بيدخلوا في الإسلام. فقالت أحيانا ما أجلس طوال الليل في رمضان يمكن ما أستطيع أصلي ركعتين أو أربعة بالكثير، وبأحزن حزنا شديدا وقت رمضان وتراويح والناس تصلي وأنا ما أستطيع. قلت له أنت ما تفعليه هو أصل التوحيد وأصل الدين الذي بعث به الرسل، أنك تدعو للناس للإسلام. أنت أين؟ ده أنت في في في في طريق والباقي في طريق آخر. ده أنت في في أفضل بكثير الذي يقوم الليل حتى في في رمضان. ما أنت لا أنت بعيدا عنه، أنت بمراتب، أنت تدعو الكفار للدخول في الإسلام. وهذا ليس له علاقة بعبادة الوقت، لأن دخول الناس في الإسلام هو أصل كل شيء. أصل ما بعثنا وما دخلنا في الدين والله عز وجل أمرنا بدعوة الناس للإسلام. فمن كان ينشغل بهذا طول الليل ولم يصلي، لكن قلت له طبعا أنت ستستطيعين تصلي، لأن أنا أعلم أن حتى الذي يحاول في أوقات المسألة ليست، لكن لو كان حتى انشغلت في أي في ليالي لمثلا بعض الناس في انشغال، نعم ينشغل معه طول الليل يحاوره ويتكلم معه لعل الله عز وجل يفتح قلبه ويسلم. قلت هذا أفضل شيء تفعليه، وإن استطعت ألا تفعلي إلا ذلك حتى في ليالي رمضان افعلي، وأتي بقصد على أقل ما يمكن، سيكون معك وقت أكيد فتأتي بذلك. فلذلك هذا فقه إن المرء ينشغل بالأهم، لكن لابد أن يكون عنده نصيب من تنوع العبادات. يعني لا يتصور أن طالب علم ليس عنده قيام لليل، وليس عنده مراجعة للقرآن، وليس عنده مراجعة يزيد فيه. هو الصحيح من الأفضل ما كان ما دام فتح الله عز وجل في العلم وفي الطلب أن يكون هذا، ولا ينسى نصيبه البدع، لأنه لا يمكن القلب يحتاج جزاء القلب الصلاة والقرآن وغير ذلك الذي هو يكون مددا له في طلب العلم وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا في ذلك، وأن يفتح قلوبنا ويثبتنا ويرزقنا في ذلك الإخلاص. طيب، حتى نحاول ننتهي من الباب اليوم لا أدري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. أنا خرجت من عندكم، لا ما خرجت، الرسائل ما تأتي. طيب نراجع لو في رسائل أو في أسئلة. في أسئلة فيما سبق؟ هل يجوز أن ينصح المأموم وليس الإمام لآخر أن يصلي تحية المسجد؟ لا، لا يصنصح، لا يقول له أنصت ولا يقول له تحية المسجد. المصلي لا يتكلم، المأموم لا، المصلي في الجمعة لا يتكلم مع صاحبه، لكن ممكن يشير إليه، يشير إليه مثلا هكذا كأنه يرفع أنه يكبر كده ويشير وكأنه يشير إليه يجوز، لكن لا يتكلم معه. لو في أسئلة ممكن، بس ما أدري إحنا الوقت اللي معنا لسه. نزل معنا في صلاة الجمعة كثير، الله المستعان. نعم. طيب. هل يستحب على طالب صلاة ركعتين قبل الدرس؟ يعني في المسجد أم يقصد؟ تقصدي يستحب ركعتين قبل الدرس؟ لو دخل المسجد يصلي ركعتين، وهو ما يجلس حتى لو في مجلس العلم لا يصلي ركعتين. نعم، يعني إن دخل المسجد والمجلس منعقد، نعم يصلي ركعتين قبل أن يجلس في المجلس العلم. هل يجوز وضع النية في سورة الدعاء اللهم اجعلها صلاة رحم مثلا؟ ده في إيه دي؟ ايش المقصود بهذه؟ ما فهمت السؤال. وضع نية ايش في سورة الدعاء اللهم اجعلها صلة رحم؟ ما ادري بصراحة. هل يجوز ان يدعو المأموم لنفسه اثناء الخطبة او عند دعاء الامام؟ سيأتي مسألة ساعة الاستجابة في الجمعة، لكن هو لا يتكلم، لا يبد ينصت. اذا دعا الامام يؤمن، واذا سكت بين الخطبتين جلس يدعو هنا، ده موطن الاستجابة، والراجح الكثير عند كثير من أهل العلم أن هذه ساعة الاستجابة، بخلاف طبعا في 40 قول مسألة ساعة الاستجابة هذه، لكن هي أقواهم أن هذا الوقت هو وقت بعد العصر، لكن نقول أنه لا يدعو لنفسه أثناء الخطبة، يؤمن ويدعو عند استراحة الإمام أو عند الأذان بعد الأذان وقبل الصلاة. الوقت الاستجابة سيأتي حديث وقت الاستجابة. في أسئلة أخرى؟ طيب لو في أسئلة تكتب عشان الوقت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. ولو عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا طبعا الحديث دلالة على ما يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة، والإمام ينوع الجمعة والمنافقين. بعضهم قال الجمعة والمنافقين لأن كان يحضر بعض المنافقين صلاة الجمعة، فيها بقى إظهار الناس ويجتمعون مع الناس حتى يندسون فسطهم، يعني لا يتخلفون عن الجمعة لأن الجمعة نهارية ويحتاج أن هم ما يستطيعون، فكانوا يعني يحضرون، فكأن من المناسبة أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقين، كأنه يلقي عليهم الحجة أو يوبخهم أو يعني يبين حالهم لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون. بعض قال ذلك. وأيضا كان أحيانا يستحب أن يقرأ كما يقرأ سلم سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذه أيضا من السنة أن يقرأ. قال الأعلى فيها سورة فيها التوحيد وتعظيم الله عز وجل والتنزيه وإكمال وإثبات كمالات الله عز وجل لغير ذلك، قدرته وغير ذلك. والغاشية فيها تذكير لأحوال يوم القيامة وحال الناس من أهل الشقاء وأهل السعادة. قال سقوط الجمعة عن من صلى العيد إذا اجتمع. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذه طبعا بتحدث أحيانا إذا جاء يوم الجمعة اجتمع فيه عيد بخلاف يوم الجمعة فأصبح هناك عيدان، يوم الجمعة وعيد أسبوعي والعيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. طيب هذه المسألة إذا اجتمع العيد مع صلاة الجمعة أو مع في يوم الجمعة، هنا الحديث فيه رخصة عن من صلى العيد له أن يترخص في صلاة عدم صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، لأنه قال من شاء أن يصلي فليصلي، وهذه مقيدة بمن صلى العيد على أنه هذا عيد وهذا عيد، هذا اجتماع وهذا اجتماع، فاجتمع عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحد. وهذا دلالة ممكن على الاندراج، يعني لو قلنا ممكن يستدل منه على مثال الاندراج، وإن كان طبعا وليس الاندراج بعدم الصلاة مطلقة لكن لابد يصلي ظهرا، لكنه عيدان دخل اجتمع عيدان دخل أحدهما في الآخر، يعني وجب فقط أحدهما. قالوا لأن يعني لو صلى العيد هينشغل يحتاج أن يحتفل ويصر بالعيد وغير ذلك، فيكفيه الاجتماع الأول العيد الأول حقق مقصود الشارع في هذا اليوم، ويعني يرخص له في الاحتفال بالعيد لأنه عيد المسلمين، ويكفي أن يصلي ظهرا في بيته الصلاة ولا يأتي للجمعة. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور يعني من صلى الجمعة صلى العيد رخص له أن يصلي الجمعة أو لا يرخص، لكن لابد أن يصلي ظهرا. والقول الثاني عند الشافعية جعلوا أن هذه الرخصة خاصة بأصحاب العوالي أو البوادي الذين يأتون من الخارج من أعلى من المدينة، يعني من أطراف المدينة ليصلون الجمعة مع الإمام، فقالوا إن جاءوا يصلون العيد مع الإمام يصعب من باب الترخيص أن يرجعوا ويعودوا مرة أخرى للجمعة، فجاء الترخيص لهؤلاء. وهذا القول عند الشافعية استنادا لأيضا للأثر عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت. وهنا الشافعية قالوا على أن هنا الإذن كان لأهل العوالي، استدلوا بأثر عثمان رضي الله عنه بأنه العلة كده حتى لا يشق عليه من يرجع ويأتي مرة أخرى، والرخصة خاصة بذلك. والقول الثالث قول الإمام مالك وأبي حنيفة بأن من الجمعة واجبة على من صلى العيد لا تسقط. قالوا: لا تسقط الجمعة واجبة على من صلى العيد ولا تسقط عنه. وقالوا بأن طبعا الكل اتفق على أن حتى أن لابد أن تقام الجمعة في المساجد، حضر من حضر ولم يحضر من لم يحضر، من قال بالترخيص أصحاب القول الأول الثاني أو الثالث، لكن لابد أن تقام الجمعة ولا تقام ظهرا، يعني لا تصلى في المساجد ظهرا، لا تصلى جمعة، حضر من حضر، ولابد الإمام أن يحضر، أو يعني من ينوب عن الإمام أن تقام الجمعة في المسجد، حتى لأن من صلى العيد لم يصلي العيد سيصلي الجمعة، وجب عليه صلاة الجمعة. وهناك قول لابد نبينه، قول عطاء، لأنه انتشر عند البعض، وهذا قول حقيقة أضعف الأقوال، قال: تسقط صلاة الظهر أيضا. وعطاء قال: تسقط صلاة الظهر، يعني من صلى العيد لا يصلي لا جمعة ولا الظهر. وهذا القول حتى عمدة رواية عطاء فعل ابن الزبير، الله أكبر، قال إن ابن الزبير صلى العيد، قال: ثم لم يزد عليهما ركعتي العيد، يعني حتى صلى العيد والخطبة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، قال ذلك. فاستند عطاء إلى هذا الأثر عن ابن الزبير رضي الله عنهما، ورجح سقوط الظهر أيضا. وقال بهذا الترجيح الشوكاني، ولكن الحقيقة هذا القول من أضعف الأقوال، لأن ليس في الأثر دلالة على ابن الزبير لم يصلي الظهر في بيته، هو خرج ولم يخرج من بيته حتى العصر، لكن ليس فيه دلالة على يصلي الظهر في بيته. إذا أن تقول بأن مذهب ابن الزبير سقوط الظهر هذا ليس بصحيح، وهذا قول عطاء، وقلت ترجيح للشوكاني، ولكنه أضعف الأقوال في ذلك، ولم تسقط صلاة فريضة أبدا مكان صلاة. اللهم فقلنا إذن قول استدلال عطاء بفعل ابن الزبير ليس صريحا في ذلك، وقد بيناه، وهذا وإن كان هذا القول رجحه بعض أهل العلم كما قلنا، لكن الراجح وقول الأئمة بأنه على الخلاف بقى، هل هي الرخصة للكل أم رخصة لأصحاب العوالي، أم حتى ليست هناك وأن من صلى من تجب عليه الجمعة لابد أن يصليها حتى لو صلى العيد، لكن أن من لم يصلي الجمعة لا يصلي ظهرا أيضا، هذا أضعف الأقوال في المسألة كما قلت. لكن لو قلنا بالأفضلية، أي أفضل؟ هل الأفضل أن المرء إذا صلى العيد يصلي الجمعة أيضا، أم الأفضل ألا يصلي الجمعة؟ لو قلنا بأن على الخلاف البيان، لا شك بأن حضور الجمعة أفضل، لا شك بأن حضور الجمعة سيكون أفضل، ولكن لا إنكار على من لم يحضر طبعا. طيب، ناخذ الحديث الذي معنا الان ونقف. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. هنا يبين السنه البعديه لصلاه الجمعه. طبعا مسألة السنه القبليه السنة القولية قبلية أنا آسف الصحيح إنه وطبعا بعض المذاهب يقولون حتى الشافعية بعض عندنا يقولون إن هناك سنة قبلية للجمعة. والصحيح نقول بأن الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كانوا في وقت الجمعة إذا جاء أحدهم المسجد كان يصلي حتى يقوم الإمام لصلاة الجمعة صلاة الجمعة نعم. فهذه هي السنة، ليست السنة أن يصلي ركعتين بعد الأذان. وإن كان قلت بأنها ستأتي معنا يعني في المذهب إن شاء الله أيضا أنهم يرون بالاستحباب ذلك أيضا قياسات، لكن الصحيح إن إن إن إن ما كان يفعله الصحابة كانوا يصلون إذا جاءوا يصلون إلى أن يأتي الإمام. طيب بعد الجمعة هذا الحديث يبين كان إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. هذا قولي، دليل قولي. وعندنا حديث آخر، حديث ابن عمر قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وبعضه قال إن أخبرته حفصة بذلك، وحتى قالوا من فعل ابن عمر كما قال نافع كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. وهذه نبين إن ليست سنة قبلية لكن يطيل حتى يخرج الإمام ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طبعا يفعل إنه يصلي ركعتين في بيته، أما قبل الجمعة لم يرد عن النبي كان يصلي ذلك لأنه كان الإمام يأتي مباشرة للخطبة. طيب الآن عندنا قولي أربعة من قول النبي حديث الباب، وفعلي النبي كان يصلي في بيت ركعتان. اختلف العلماء في الجمع، يعني قولي أربع وفعلي اثنين. بعضهم قال على عدة أقوال، يصلي أربع لو صلى في المسجد، ويصلي اثنتان يصلي اثنتين إذا صلى في البيت. وهذا قول شيخ ابن تيمية وابن القيم، ويكون عمل بالحديثين، يعني صلى في المسجد أربع، إذا صلى في المسجد يصلي أربع، ولو صلى في البيت يصلي ركعتين. وقول ثاني قالوا لا، الجمع أقلها اثنين ركعتان أقلها وأكثرها أربع، سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. وهذا قول الإمام الشافعي الإمام أحمد، ترجيح الشوكاني رضي الله عن الأئمة جميعا. وقالوا الأفضل أربعة لأنه أكثر عملا. وقالوا هذا ترجيح للقول على الفعل، كانوا رجحوا القول على الفعل. فقالوا إذن هي أقلها اثنين وأكثرها أربعة. والبعض قال طبعا هو لا شك إن السنة في البيت أفضل، بعض قال لا ست ركعات، يصلي أربع في المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم واثنتان أو ركعتين في البيت، فيكون جمع بين السنة القولية والفعلية. أخذ بالقول فصلى في المسجد أربع، وأخذ بالفعل فصلى في البيت ركعتين. والبعض قال هو مخير، صلى أربع سواء في البيت أو في المسجد، صلى ركعتين أيضا أخذ بالفعل هو مخير، فكله سنة وهو مخير بها. ولو تناوب يكون أفضل، والله أعلم في ذلك، إنه لو تناوب يعني صلى أربع أحيانا في البيت وأربع في المسجد واثنتان هنا واثنتان هنا لا حرج، تكون له سنة جاءت بالقول والفعل. أو لو قلنا بأن أقلها اثنتان أقلها ركعتان وأكثرها أربع فيكون هذا الجمع حسن أيضا بين المسلمين. لكن لابد أن يصلي على الصحيح كل ركعتين بسلام، لأن البعض قال يجوز أن تصلي الأربع بسلام واحد، وده قول الإمام أبو حنيفة والشوكاني أيضا. لأن ورد في في في رواية أن أربعة بدون فصل، لكن الجمهور على أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا يفصل بينهما بركعتين. وحق الأمر فيه سعة، لو قلنا بثبوت الرواية فمن صلى أربع على حرج بسلام واحد، ومن صلى ركعتين والغالب ركعتين بسلام ثم ركعتين بسلام فهو أيضا يعني فيه، وهو الغالب في ذلك كما قلنا. طيب نقف عند هذا القدر، عند حديث السائب بن يزيد مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة. و يعني الحمد لله كنت أظن ممكن ننتهي من الجمعة، لكن الحمد لله حتى ما نكون أوجزنا ونمنع في الحق، لعل الأسبوع القادم ننتهي من الجمعة بإذن الله تعالى وما يتبقى لنا. وفي أسئلة سريعة ممكن نأخذها حتى ندرك الصلاة. وجوب صلاة الظهر بعد الجمعة. وهذه أصلا كانت ترجع لمسألة أن بعض حتى عندنا في الشافعية كانوا يرون بأن صلاة الجمعة لا تقام إلا مرة واحدة، يعني تقام صلاة الجمعة تقام في المسجد الجامع في المدينة، وما يصححون صلاة جمعة أخرى. لكن هذه طبعا لما كان المسجد الجامع يجمع الناس يرون أن الجمعة لا تقام إلا مرة واحدة في المدينة، ولا بد أن يجتمع الناس على ذلك. لكن أن تصلى الجمعة الظهر بعد الجمعة هذا أمر محدث، يعني تكلم عن مسألة أن الجمعة لابد تكون في الجامع الجمعة الواحدة، لكن هذا كلام بدع وما يصح. ما ورد في شيء في ذلك خالص. وورد انه بعض الكتب السلف ان هذه من البدع الذي يروج لها البعض على سبيل الاحتياط او خوفا من عدم صحة الجمعة او غير ذلك، وهذا كلام ما يصح. اسعار بعض المعروضات الذهبية مثل خاتم او السلسلة سعر ثابت بدون وزن او بدون حساب سعر الجرام، بدون حساب سعر الجرامات يعني بالقطعة. طب والإشكال إنه لو ما يأتي هو من حيث الشراء يجوز، لكن هو المعلوم إن الذهب يباع بالجرام، لو حب يبيعه بعد ذلك يعني هاب إن في كده غبن في جهالة، لو قالوا القطعة دي بألف وهو لما راح يوزنها وجدها جرام والجرام مثلا بستمية مثلا، يبقى الآن هو كأنه لو راح يبيعها في السوق هل هي أصلا تباع قطعة ولا هي بتباع بعد ذلك الجرامات؟ ما هو في بعض الأشياء بتباع بالقطعة، هل هي تباع بالقطعة العرف أن هذه لا تباع إلا قطع، لا تجعل جرامات عند البيع؟ وهي تباع لو أراد أن يبيعها بعد ذلك ستباع بالجرام. ولابد نبحث يعني نعلم الإجابة أولا في هذا. لا، لو تباع بالجرامات يبقى كده في جهالة، لأن هي لو هتباع بعد ذلك أصلا يعني هي من الأشياء التي تباع بالوزن، يبقى لابد يكون الوزن هنا هو الوزن اللي يعرف به السعر، هذا يكون جهالة ما يصح. لكن الهب لو شيء أصلا بيباع مش وزنا، يعني بيباع بالقطعة كده، شيء تذكاري أو مثلا شيء له، احنا نرجع لتثبيت السعر دلوقتي. احنا لينا الكلام انه لابد يعرف قدر الشيء اللي بتشتريه. في جهاله، الذهب لابد يعرف وزنه. لو بشتري تفاحه بشوف التفاحه امام عيني، طب لو هشتري كيلو يبقى لابد اوزن، اما اشتري بالعدد او اشتري بالوزن. لكن الذهب لا يباع بالعدد، الذهب يباع بالوزن، فلابد ان يوزن، والا الان تكون في جهاله في المساله. انا ليس ليه ما يهمنيش انه يثبت السعر، لكن لابد حتى لو ما قاليش سعر الجرام كام ما يهمني، لكن لابد اعرف القطع اللي بشتريها دي وزنها. نعم، لو قال لي 5 جرام و1000 جنيه ما يهم، خلاص يبقى انا انتفت الجهاله في الوزن، هو بيبيع بالسعر اللي يريده ما يهمني، ان شاء الله باع بضعف السعر او باقل من السعر. بس خلاص كده، لو قال لي الجرامات كذا والسعر كذا انتهت المسألة، خلاص. نعم، يجوز البيع هكذا يدا بيد طبعا بباقي الشروط الأخرى. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. دروس كما هي إن شاء الله الأسبوع القادم. أحسن الله إليكم. من السبت إلى الأربعاء.